بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ابن القيم قدم بين يدي هذه الفائدة تنبيه عام، وهو يشبه أن يكون استدلالا على صحة ما سيتحدث عنه. فقال رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. هذه مقدمة معلومة، فإنه لا يمكن أن يتسع المكان للشيء وضده، إذ لا يجتمع الشيء وضده في موضع واحد. ولهذا قال رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، أي ما ينافره وينافيه ولا يجامعه. ثم قال: وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. مقصوده كما أنه في الذوات والأعيان فهو كذلك في المعاني، فإن الإنسان إذا اشتغل بمعنى من المعاني، أو القلب إذا اشتغل بمعنى من المعاني لم يكن فيه فسحة ومكان لغيره، كما قال الشعرتان: هواها قبل أن أعرف الهوى، فوافق قلبا خاليا فتمكن. فتمكنه ليس لجودة المحبوب وروعته أو بهائه وجماله، إنما لخلو المكان. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فوافق قلبا خاليا فتمكن. فإذا كان الموضع خاليا وجاء إليه معنى من المعاني قر فيه وتمكن، فلم يتسع لضده وما يقابله. ولهذا قال: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة، امتلاء اعتقاد ومحبة. الاعتقاد هو القبول للشيء، والمحبة أمر زائد على مجرد القبول وهو محبة ذلك الشيء والميل إليه، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأن اشتغال اللسان بما ليس خيرا يشغله عن الخير، ولهذا جعل القسمة بين الخير وغيره، وغيره قد يكون خيرا وغيره قد يكون شرا، وقد يكون لا خيرا ولا شرا. فهو مأمور بالإمساك عن هذا وذاك، لأجل أن اشتغاله بما ليس خيرا ولو لم يكن شرا سيشغله عن الخير. ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال رحمه الله إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. وهكذا في كل الأمور، فإنه لا يمكن أن يجتمع في المكان الشيء وما ينافره ويضاده. نعم. وعلى هذا فإنه من أراد أن يملأ قلبه بمحبة الله عز وجل فليخلي قلبه من محبة غيره والتعلق به والشوق إليه. ولهذا كان من الدعاء المشروع اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم. قال رحمه الله وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. هذا تمثيل واستدلال لما تقدم من أنه إذا اشتغل القلب بشيء انصرف عن غيره، فقال في ذلك قال وسر ذلك أن إصغاء القلب يعني ميله، المقصود بالإصغاء هنا الميل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا، فمعنى ولتصغى أي لتميل إليه أفئدة، فالإصغاء هنا هو الميل. فإصغاء القلب كإصغاء الأذن، وإصغاء الأذن هو ميلها لاستماع ما يطرقها. يقول رحمه الله قال وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولهذا قيل نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وبالله التوفيق. طيب، على كل حال يعني كل ما ذكره رحمه الله تقرير للمعنى السابق، وأنه من أراد أن ينتفع ب ما في القرآن من مواعظ وما فيه من هدى وأن يحقق كمال الإيمان فليخلي قلبه للرحمن وليقبل على ما ينفعه من علوم القرآن، وأن اشتغاله بغير ذلك يزاحم. وأعطى جوابا وجيها أو ربط هذه القاعدة بالإجابة عن كيف يبلغ الحق قوما مع ظهوره وقوة برهانه لكنهم لا يقبلونه. الجواب أن قلوبهم امتلأت بغيره، فلما امتلأت قلوبهم بغيره لم يكن فيها مكان لقبوله، ولا يتحقق ذلك، أي لا يتحقق القبول إلا لمن

أن عدم ذكر المعمول يفيد العموم، فهنا لم يذكر المعمول الذي وقع عليه التكاثر فأفاد عمومه في كل ما يتكاثر به الناس من أمور الدنيا. قال رحمه الله: سوى طاعة الله ورسوله، سوى طاعة الله ورسوله أي سوى ما سوى امتثال ما أمر الله تعالى به ورسوله، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. قال رحمه الله: وما يعود عليه نفعه وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر، يعني مما يلحق بالطاعة وليس طاعة في ذاته لكنه مما يعينه على طاعة الله فيأخذ حكم طاعة الله مما يحتسبه من مباحات الدنيا. قال: فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه يعني منزلة أو رئاسة يعني سبق وتقدم وترأس أو نسوة أو حديث يعني حفظا له أو علم فيما يطلب من العلوم. قال بعد أن ذكر هذا، قال: ولا سيما إذا لم يحتج إليه، يعني الحديث والعلم، فهذا قيد في العلم أو علم لا سيما إذا لم يحتج إليه فإنه يدخل في التكاثر المذموم. ومثل لذلك قال: والتكاثر في الكتب أي اقتنائها أو كتابتها أو كتابتها والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها ليكون بذلك مكاثرا لغيره في التفاريع فإنه مذموم. والمقصود أن التكاثر في كل ما لا يبتغى به وجه الله فهو داخل في ذلك، ولو كان ذلك فيما الأصل فيه أن يطلب ما عند الله عز وجل. ولذلك ذكر الحديث والعلم، مع أن الحديث والعلم مما يبتغى به وجه الله، لكن لما كان التكاثر فيه لأجل طلب السبق وطلب الكثرة فإنه صار مذموما، والأعمال بالنيات. نعم. قال رحمه الله، ثم ذكر ما جاء في حديث عبد الله بن الشخير في صحيح مسلم، قال إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، يحكي حال الإنسان في اغتراره بما يملك فيقول مالي مالي، ويذكر من صنوف ماله ما يذكر، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينتفع به الإنسان حقيقة من هذا المال مهما كثر وعظم، يعني مالي مالي كثرة ووفرة. قال: وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، وقدمه ذكرا لأنه أعظمه نفعا، قدمه ذكرا لأنه أعظمه نفعا، فهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. فالمال مقسوم إلى قسمين، إما ما يكون مما يدخر الإنسان في الآخرة فهذا باقي ولذلك قال فأمضيت، وإما ما يستهلكه في الدنيا وهذا يذهب باستهلاكه في الدنيا، وما زاد على هذين فليس مالا للإنسان إنما هو مال لمن وراءه. ما زاد على هذين مما أكله فأفناه أو لبسه فأبلاه أو تصدق به فأمضاه فإنه مال في يده يحاسب عليه ولا ينتفع به، يحاسب عليه ولا ينتفع به إلا إن احتسب أن يعني يبقيه لأولاده حتى لا يبقيهم فقراء، فهنا يؤجر على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا ينبغي أن يدرك الإنسان أن ربحه في أن ينوي خيرا فيما في يده من مال، وألا يتكاثر في هذا المال ليسبق غيره فإن ذلك لا ينفعه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني امتد بكم هذا الإلهاء حتى جئتم إلى المقابر. وانظر إلى قوله حتى زرتم المقابر، فالمقابر ليست دار إقامة، إنما هي دار زيارة، سرعان ما ينتقل منها الناس إلى الدار الآخرة التي يوفون فيها أعمالهم. حتى زرتم المقابر، ثم ذكر ما يأول إليه الناس من إبصار ما يبصرونه من العذاب والنعيم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.